الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ما حرف النداء الذي تقدره قبل أيها المؤمنون؟ يا أحسنت، هي التي تقدر عند الحذف. ما الحرف الذي تستعمله لنداء القريب؟ نعم، قد تخرج يا عن النداء إلى التنبيه، ما مثاله؟ على قراءة التخفيف ألا يسجد. أحسنت، صحيح. لو ذكرتم مثالا للندبة، نعم، المنادى المندوب، هل يجوز فيه حذف حرف النداء فيقال في هذا المثال الذي ذكرتموه معتصمة؟ لا يجوز، لا يجوز، يمتنع كما ذكر ابن مالك. أحسنت. قرر ابن مالك جواز حذف حرف النداء في اسم الجنس لمعين، وأنه حذف قليل، ما مثاله؟ حجر. أحسنت، ثوبي حجر. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. لو مرة أحد رضى شيخنا. نعم، تفضل شيخ محمد رضي الله تعالى عنكم. شيخنا قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد، وانو انضمام ما بنوا قبل النداء، واليجرى مجرى ذي بناء جددا، والمفرد المنكر والمضافا، وشباع صبعاد من خلافا، ونحو زيد تحن من بئ زيد بن عقيد لا تاهن، والضم إن لم يلل ابن علما أو يلل ابن علم قد حتما، واضمم أو انصرار النوم مما أقضم من بينا، وباضطرار خصم جمعك وأل الله يمكن الجمل أكبر الله أعويد كذا يالله يقض. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. شرع ابن مالك هنا يبين حكم المنادى الإعرابي، وهو في هذا على أربعة أقسام: المنادى المبني، والمنصوب، وما يجوز ضمه وفتحه، وما يجوز ضمه ونصبه. الأول المنادى المبني، والثاني المنصوب، والثالث ما يجوز ضمه وفتحه، والرابع ما يجوز ضمه ونصبه. النوع الأول المبني، وهو ما يبنى على ما كان يرفع به لو كان معربا، وهو الذي ذكره في قوله: وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهد. يعني أن المنادى المعرف المفرد يبنى على ما كان يرفع به قبل النداء. المفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المفرد والمثنى والجمع. والمعرف يشمل شيئين: ما تعرف قبل النداء وهو العلم، نحو يا زيد، ومنه قوله تعالى: يا نوح اهبط بسلام، وما تعرف في النداء بسبب قصده والإقبال عليه، وهو النكرة المقصودة، ومنه في القرآن: يا جبال أويبي معه والطير. نوح وجبال منادى مبني عظم في محل نصب. وقوله على الذي في رفعه قد عهد معناه أنه يبنى على ما كان يرفع به قبل النداء، مثلا يا زيد ويا رجل. زيد علامة رفعه الضمة، فهنا يبنى على الضم. رجل إذا كان مرفوعا علامة رفعه الضمة، فهنا يبنى على الضم. مثلا يا رجال، رجال علامة رفعه الضمة، فهنا يبنى على الضم. يا فاطمات، فاطمات علامة رفعه الضمة، فهنا يبنى على الضم. طبعا يبنى على الضم من غير تنوين. وإذا كان يرفع بالألف فإنه هنا يبنى على الفتح، مثلا زيدان مثنى علامة رفعه الألف، فإذا نودي يبنى على الألف يا زيدان. رجلان علامة رفعه الألف، فهنا يبنى على الألف، إذا نودي يا رجلان يبنى على الألف لأنه مثنى. وإن كان وإن كانت علامة رفعه الواو فإنه هنا يبنى على الواو، مثلا زيدون ومسلمون هذا جمع مذكر سالم علامة رفعه الواو، فيبنى هنا إذا نودي على الواو. يا زيدون مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم، يا مسلمون مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم. ثم قال وانضم ما بنوا قبل النداء، يعني أنه إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم، مثلا سيبويه وحذامي وبرق نحره وأسماء الإشارة كذلك، هذا الاسم مبني قبل النداء، فإذا نودي كان مبنيا على الضم المقدر، ويظهر أثر ذلك في تابعه، فتقول مثلا يا سيبويه العالم والعالم، ويا هذا العاقل والعاقل بالرفع والنصب، فتفعل فيه كما تفعل في تابع ما تجدد بناؤه، مثلا زيد تجدد بناؤه بسبب النداء، يا زيد زيد هنا ابني بسبب النداء، فتقول يا زيد العاقل ويا زيد العاقل، فكذلك تقول يا سيبويه العالم ويا سيبويه العالم، ويا هذا العاقل ويا هذا العاقل، وفي تأبط شر يا تأبط شر المقدام أو يا تأبط شر المقدام، هذا معنى قوله وليجرى مجرى ذي بناء جدد، وهو من أجرى الرباعي، مجرى من أجرى الرباعي، وفي بعض نسخ الألفية وليجري مجرى فيكون من الثلاثي جرى. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو المنادى المنصوب، أي المنادى الذي يجب نصبه، فقال والمفرد المنكور والمضافة وشبهه انصب عادما خلافا. فالمنادى المنصوب ثلاثة أنواع، الأول النكرة غير المقصودة، والمفرد المنكور وهي التي لا يقصد بها فرد معين، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فرجلا منادى منصوب، يقولون كقول الأعمى لأن الأعمى حين يقول يا رجلا لا يوجه خطابه إلى معين، وهم يريدون التمثيل لما لم يقصد به فرد معين، وكقول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه، يا غافلا والموت يطلبه، لا يقصد معينا. ومنه قول عبد يغوث الحارثي من شعراء الجاهلية فيا راكبا إما عربت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا. ومنه قول مالك بن الريب رحمه الله فيا راكبا إما عربت فبلغا بني مالك والريب ألا تلاقيا. قال المفرد المنكور والمضافة، كذلك المضاف نحو قولك يا عبد الله، عبد مضاف فحكمه النصب. ومنه قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، أهل منصوب لأنه مضاف. ومنه ربنا تقبل منا، أين الشاهد؟ ربنا، نعم رب منادى حذي فيه حرف النداء وهو مضاف، مضاف إلى الضمير ربنا. والثالث الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وهذا الذي به التمام قد يكون مرفوعا بالمنادى، تقول يا حسنا فعله، يا طاهرا قلبه، وقد يكون منصوبا يا راكبا فرسا ويا طالعا جبلا، وقد يكون مجرورا يا رفيقا بالعباد، يا خيرا من زيد، وقد يكون معطوفا ومعطوفا عليه نحو يا 33 في من سميته بذلك، فهذا كله حكمه النصب ولا خلاف في ذلك. قال انصب عادما خلافا. ثم قال رحمه الله ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، نحو أزيد بن سعيد لا تهن، يجوز الوجهان. هذا القسم الثالث وهو ما يجوز ضمه وفتحه، ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن أو أزيد بن سعيد لا تهن، يعني يجوز أن يعني أنه يجوز يعني أنه يجوز الضم والفتح في المنادى في مثل المثال المذكور وهو أزيد أو أزيد بن سعيد لا تهن. وضابطه أن يكون المنادى علما مفردا أي ليس مثنى ولا مجموعة، موصوفا بابن متصل به مضاف إلى علم. فالشروط هي أن يكون المنادى علما مفردا ليس مثنى ولا مجموعة، وأن لا يفصل بين كلمة ابن والمنعوت، وأن تكون كلمة ابن مضافة إلى علم. وهذه الشروط كلها مفهومة من المثال المذكور، فهو استغنى بالمثال المستجمع للشروط عن تعدادها، وهذا له نظائر كثيرة في الألفية. وقول لا تهن مضارع وهان بمعنى ضعف، وإذا كان بضم التاء لا تهن فهو مضارع أهان بمعنى أذل. إذن يجوز أن تقول يا زيد بن سعيد وأن تقول يا زيد بن سعيد، يجوز في زيد هنا البناء على الضم والبناء على الفتح. ومنه قول الشاعر يا حكم ابن المنذر ابن الجارود، أو يا حكم ابن المنذر ابن الجارود سرادق المجد عليك ممدود. فإذا اختل شرط من الشروط المذكورة تعين الضم، فتقول يا رجل ابن سعيد، يا رجل ابن سعيد، ولا يجوز في الباء ولا يجوز فتح اللام هنا، يعني لا يجوز البناء على الفتح، ولا يجوز البناء على الفتح. لماذا؟ لأن المنادى ليس علما، هذا الشرط الذي اختل. وتقول يا زيد ابن أخينا، يا زيد ابن أخينا، ولا يجوز البناء على الفتح. لماذا؟ ما الشرط الذي اختل؟ غير مضاف إلى علم. أحسنت أحسنت، هنا الذي أضيف إليه ابن ليس علما، وهذا المفهوم صرح به في البيت الذي بعده، قال والضم إن لم يلد ابن علما إلى آخر البيت، يعني أنه يتعين الضم ويمتنع البناء على الفتح إن لم يلد ابن علما، بأن كان ما قبل ابن ليس علما. يا رجل ابن سعيد هنا لا يجوز البناء على الفتح، تقول يا رجل ابن سعيد، ولا يجوز أن تقول يا رجل ابن سعيد. وكذلك يتعين الضم ويمتنع البناء على الفتح إن لم يلد ابن علم، بأن كان ما أضيف إليه ابن ليس علما، مثل يا زيد ابن أخينا، هنا يتعين الضم ولا يجوز أن تقول يا زيد ابن أخينا. وكذلك لو اختل شرط غير هذين الشرطين، مثلا يا زيد الفاضل ابن عمرو، هنا يتعين الضم في زيد لفقد شرط الاتصال بين كلمة ابن والمنعوت. وتقول يا زيد الفاضل، يا زيد الفاضل، زيد بالبناء على الضم، لأن الصفة غير ابن، الصفة هنا ليست ابن. ولم يشترط الكوفيون أن تكون الصفة غير ابن، هذا الأخير لم يشترط الكوفيون، فيجوز عندهم أن تقول يا زيد الفاضل. استدلوا بقول الشاعر فما كعب بن مامة وابن سعدة بأجود منك يا عمر الجوادا. شاهد أن المنادى الموصوف وهو عمر بني على الفتح مع أنه موصوف بغير ابن. والوصف بابنة كالوصف بابن، كما تقول أزيد ابن سعيد وأزيد ابن سعيد بالوجهين، فكذلك تقول أهند ابنة عمر وأهند ابنة عمر بالوجهين. أما الوصف ببنت فيتعين معه الضم، تقول يا هند بنت عمرو. ومن المنادى الذي يجوز فيه الضم والفتح، يعني يصدق عليه هذا الحكم الذي ذكره هنا، منه المنادى المكرر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في تابع المنادى، في قوله في نحو سعد سعد لوس ينتصب ثان وضم وافتح ولنتصب. ثم انتقل إلى القسم الرابع وهو ما يجوز ضمه ونصبه، وهو المنادى المستحق للضم. وعرفنا أن المستحق للضم هو العلم والنكرة المقصودة. فالمنادى المستحق للضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه فإنه فيه الوجهان الضم والنصب. مثلا لو اضطررت إلى تنوين زيد في الشعر في قولك يا زيد لم يستقيم الوزن إلا بالتنوين، هل تقول يا زيد أو تقول يا زيدا؟ كلاهما مسموع. من التنوين بالضم قول الشاعر: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. يا مطر، شاهد أنه حين اضطر إلى تنوين المنادى العام أبقى الضم فنونه مضموما. ومنه قول كثير عزة: ليت التحية كانت لي فأشكرها، مكان يا جمل حييت يا رجل، مكان يا جمل. هذا من تنوين بالضم، هذا من تنوينه وهو مضموم. ومن الثاني النصب قول الشاعر: أعبدا حل في شعبا غريبا، ألؤما لا أبا لك واغترابا. عبد نكرة مقصودة، أعبد يعني أعبد، فلما اضطر إلى تنوينه نصبه. ومنه قول الآخر: ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي، يا عديا لقد وقتك الأواقي، نصبه مع كونه مفردا عدما. وإذا نون المبني على الضم بقي على بنائه. أما في حاجة تنوينه منصوبا فالأحسن أنه معرب منصوب للضرورة، لذا قال: واضمم أو انصب، مضطرارا نونا، واضمم أو انصب. عبر في الأول بالضم فهو مبني، وعبر في الثاني بالنصب فهو معرب. وهذا الفرق بينه وبين الحالة التي قبلها، قال في الحالة التي قبلها: ونحو زي ضم وافتحن، ما عبر بالنصب، عبر بالفتح، فهو مبني على الحالين، مبني على الضم أو مبني على الفتح. ثم قال: وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. يقول إنه لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل إلا مع الله، هذا الأول، ومحكي الجمل هذا الثاني، وفي حال الضرورة وباضطرار خص جمع يا وأل. هذه ثلاث حالات. فالأصل أنه لا يجوز اجتماع النداء وأل. لماذا؟ لأن حرف النداء معرف وأل معرف، والأصل عدم اجتماع معرفين في كلمة واحدة. فالعرب لا تجمع معرفين في كلمة، لا يقال يا الرجل يا الرجل. إذا أرادوا أن ينادوا ما فيه أل توصلوا إليه بأي، يا أيها الرجل، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. إذن تستثنى ثلاث حالات. الأولى لفظ الله، فتقول يا الله اغفر لي، فقال إلا مع الله، قال إلا مع الله. يجوز الجمع بين يا وأل هنا إجماعا للزوم الألف له حتى صارت كالجزء منه. فتقول يا الله بإثبات الألفين، أو يا الله بحذفهما، أو يا الله بحذف الثانية فقط. تقول يا الله بإثبات الألفين، أو يا الله بحذفهما، أو يا الله يا الله بحذف الثانية فقط. الوجه الرابع غير جائز، وهو من يذكر الوجه الرابع؟ عندنا ألفان، إما أن تثبت وإما أن تحذف، وإما أن تثبت إحداهما وإما أن تثبت إحداهما وتحذف الأخرى. حذفهما معا، حذفهما معا يالله، هذا جائز. طبعا الألف الثانية هي الهمزة، همزة الله. ما الوجه الممنوع إذا؟ طيب نعيد الوجوه الجائزة. يجوز إثبات الألفين يا الله وحذفهما يا الله وحذف الثانية فقط يا الله يا الله. ما الوجه الممنوع الرابع؟ نعم، ماذا تقول إذا؟ ماذا يقال إذا حذف الأولى وبقيت الثانية؟ ماذا تقول؟ نعم، يا الله يا الله. نعم، تقول يا الله يا الله بحذف ألف يا وإثبات همزة ال، يا الله. فهذا الوجه الرابع غير جائز. والأكثر عند نداء لفظ الله أن يقال اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء، مثل قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم مالك الملك، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، هذا هو الأكثر. وشد الجمع بين الميم وحرف النداء لأنه جمع بين البدل والمبدل منه، كقول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، هذا قوله الأكثر اللهم بتعويضي، وشد يا اللهم في قريضي، القريض الشعر، وأشار بقوله وشد يا اللهم في قريضي إلى هذا البيت إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. قال ومحكي الجمل الثاني مما يستثنى مما يجوز فيه الجمع بين حرف النداء وأل ما سمي به من الجمل المحكية، فتقول في من اسمه الرجل، فتقول في من اسمه الرجل المنطلق يا الرجل المنطلق، أو من اسمه المنطلق زيد مثلا تقول في ندائه يا المنطلق زيد. والثالث مما يستثنى ضرورة الشعر، كقول الشاعر فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقبانا شرا، فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقبانا شرا، الشاهد أنه جمع بين يا وأل وهذه ضرورة. ومنه قول الآخر عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له بيت العلا عدنان، جمع بين يا وأل وهي ضرورة. ومن الشاذ أيضا من أجلك يا التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عني، من أجلك يا التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عني، يا التي جمع بين يا وأل، هذا آخره. والله تعالى أعلم، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.